الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله إخواني في مجلس جديد من مجالس وقفات تربوية مع أحاديث الأربعين النووية، ووقفنا في الحديث التاسع والعشرين حين سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار. وذكرنا لكم في المجلس السابق بعضا من فوائد هذا الحديث، واليوم بإذن الله نكمل ما تبقى من الفوائد التي يمكن أن نقف عندها أيضا في هذا المجلس. ومن فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة التاسعة في نهاية هذا الحديث، نبه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على قضية تجمع له ما سبق، حين قال له: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الدين، ثم أخبره عن بعض عبادات السر، ثم أراد أن يجمع له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو تلك الأجوبة في جواب يجمع كل ما سبق. وهذا يا أخواني يؤكد، أو هذا أدعى إلى التركيز والفهم والاستيعاب عند معاذ رضي الله تعالى عنه، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ما أراد أن يعلم أو ينبه أو يوجه أو يصحح، كان يركز على أمور أو مضامين في الجملة، وهذا أدعى كما ذكرت لكم بارك الله فيكم إلى التركيز والفهم. وهذا مما يزيد الأمر توضيحا وتأكيدا، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة وفي هذه القضية جمع بين القول والفعل، حين أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. وهذا سوف نذكره بعد قليل، حيث من فوائد التعليم أن يجمع المعلم أو المربي بين القول والفعل. الفائدة العاشرة: كلام النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ كف عليك هذا يدل دلالة واضحة على خطورة اللسان، فكف اللسان عن الحرام هو من أهم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فاللسان يا أخوتاه خطره عظيم على الإنسان، فهو الذي يورده المهالك. اللسان يحبط عملك ويفسد قلبك ويوقعك فيما لا مخرج منه. لهذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من إطلاق اللسان. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والكلمة كالرصاصة، والكلمة كالرصاصة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، والكلمة كالرصاصة إذا خرجت لا يمكن ردها. وإن الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يعني يعتقد أنها كلمة بسيطة وكلمة سهلة. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ورحم الله الشاعر عندما قال: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه شجعان. فالله الله يا أخواني، الكلمة خطيرة، والإنسان عليه أن يراقب لسانه. فاحذر عبد الله أن تتكلم بكلمة دون أن تعيها أو دون أن تفكر في مضمونها وما النتائج التي تترتب على هذه الكلمة، فرب كلمة أخرجتك من ملة الإسلام. بكلمة واحدة تدخل هذا الدين العظيم، وبكلمة واحدة كذلك تخرج من هذا الدين العظيم. بالكلمة الواحدة تستحل الفروج التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وبالكلمة الواحدة تدمر أسرة كاملة، أي بالطلاق وما شابه ذلك. فالله الله يا إخوتاه، علينا أن نحفظ أو أن نراقب الله عز وجل في ألسنتنا وفي جوارحنا جميعا. ومن فوائد هذا الحديث، وهو الفائدة 11، الصحابة يا إخوتاه لا يبقون في أنفسهم إشكالا ولا قلقا إلا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينكشف لهم الأمر. لذلك، وهذا ما نجده في حديث معاذ، لذلك لما قال النبي لمعاذ رضي الله تعالى عنه كف عليك هذا وأشار إلى لسانه، قال معاذ رضي الله تعالى عنه مستفهما مستوضحا، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. وهذا إشكال يرد، لأن الإنسان إذا كان يؤاخذ بما يتكلم به فما أكثر المؤاخذة إذن لكثرة كلامنا، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا فائدة يا أخواني عظيمة، نبه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يسأل عنه الصحابة من مسائل الاعتقاد الواجب الكف عنه وعدم الخوض فيه. وما ضل من ضل يا إخوتاه من الفرق المبتدعة، من الفرق وأصحاب المناهج المنحرفة، إلا بسبب الخوض والكلام الذي لا زمام له ولا خطام في أسماء الله وصفاته وفي مسائل الاعتقاد بالجملة. فالسلامة، كل السلامة، أن نسكت عما سكت عنه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلن نكون أحرص منهم على العلم، ولن نكون أشد خشية لله عز وجل منهم. فالسلامة لا يعدلها شيء. والله الله يا أخواني، علينا ألا نتكلم في مسائل الاعتقاد وألا نحدث في الاعتقاد مسائل جديدة لم يتكلم عنها السلف الصالح من قبل. لذلك رحم الله الإمام أحمد عندما نبه على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل، فقال: إياك أن تتكلم في مسألة لم يسبق إليها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة لم يكون لك هناك إمام قد سبقك في هذا أو في الكلام على هذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، وهي الفائدة 12، ظهر جليا في هذا الحديث يا إخوتاه بارك الله فيكم حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم هذا من تمام تبليغه، حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأساليب التربوية التعليمية التي يحتاجها كل معلم وكل مرب. على سبيل المثال، وشوف يا أخواني سبحان الله، في حديث واحد انظروا إلى تلك الأساليب وإلى تلك الوسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معلما بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه بحاله وقاله. من تلك الوسائل التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أولا زيادة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عما لم يسأل. فمعاذ رضي الله تعالى عنه يا أخواني سأل عن قضية معينة، والجواب جاءه في أول جملة لما سأل، فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام دله، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، يعني ركز النبي عليه الصلاة والسلام على أركان الإسلام الخمسة. طبعا ما بعد ذلك هذه الإضافات وهذه الزيادات، هذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ومن حسن تربيته لمعاذ وغيره رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، لأن فيه مزيد إيضاح وبيان. وهذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، يعني إذا دعت الحاجة لإضافة على سؤال السائل كان النبي عليه الصلاة والسلام يضيف. إذا اقتضت الحاجة ودعت الحاجة للإضافة في الجواب أضاف النبي صلى الله عليه وسلم. فخذ على سبيل المثال لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طبعا الحل ميتته هذه فائدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه زيادة عن الجواب، وفيها فائدة عظيمة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي تلك الفائدة لذلك السائل. وقد عاب قوم يا إخوتاه على شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا ما سئل عن مسألة أتى بمسائل كثيرة، وهذا من جوده وكرمه رحمه الله، هذا من جوده وكرمه في بذل العلم، فلا يعاب على ذلك أبدا. ومن الأمور التي أيضا من خلال هذا الحديث يتضح فيها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على صاحب السؤال الجيد تشجيعا له ولغيره حين قال لمعاذ لقد سألت عن عظيم. ومن أيضا الأمور التي يتضح من خلالها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التشويق والترغيب الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ في هذا الحديث، حيث قال له وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ثم قال له أيضا في هذا الحديث ثكلتك أمك يا معاذ، وهذا يسمى أسلوب للإغراء والحث والحظ. كذلك أيضا من الأمور التي تدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم استخدامه صلى الله عليه وسلم لغة الجسد والإشارة والجمع بين القول والفعل، وهذا ذكرته لكم لكن أعيده من أجل الفائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين أراد أن ينبه معاذا إلى خطورة اللسان وخطورة الكلمة قال له وأشار إلى لسانه، قال له كف عليك هذا وأشار إلى لسانه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين القول وبين الفعل، بين القول وبين الفعل. والفائدة من ذلك عباد الله أن العين إذا رأت الفعل انطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون الناس كذلك بالقول وبالفعل. من ذلك خذ على سبيل المثال لما سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم شرح عثمان بالقول وبالفعل كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. قال فدعا عثمان بماء وتوضأ أمام الناس حتى يفقهوا عنه ذلك الفعل، ثم قال بعد أن توضأ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. أيضا من الأمور التي من خلالها يتضح حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثلة وتشبيه المعقول بالمحسوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ضرب مثالا عن أمر معقول وشبهه بأمر محسوس، فقال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكل ذلك يا إخوتا الفائدة من ذلك هو تقريب المعلومة، تقريب المعلومة إلى أذهان السامعين حتى يكون الكلام واضحا جليا لا إشكال فيه ولا غموض فيه. وكذلك أيضا من المسائل التي يتضح فيها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من صيغ الاستفهام في هذا الحديث، الإكثار من صيغ الاستفهام في هذا الحديث، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فهذه الصيغ التي هي صيغ استفهام الغاية منها هي الحث والحض والتشويق حتى يتشوق معاذ رضي الله تعالى عنه للإجابة، وحتى يكون ذهنه حاضرا للجواب الذي سوف يأتي بعد تلك الأسئلة أو تلك الاستفهامات. ومن أيضا الأمور التي من خلالها يتضح أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أسلوب الحوار، هذا الأسلوب الرائع الراقي الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين معاذ، أسلوب الحوار الذي يكون بين المعلم والطالب، حيث المناقشة والتفاعل والاستماع للسائل ولما أشكل عليه والإجابة الكافية عن السؤال. فهذا الحوار العجيب وهذا الحوار الرهيب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا النبي: يا أيها المربون، يا كل معلم ويا كل مرب، علينا أن نتفاعل مع طلابنا مع أبنائنا، أن يكون هناك حوار نقاش سؤال وجواب، أن تسمع السؤال، أن تصغي للسائل إصغاء جميلا، ثم إذا ما أردت أن تجيب ولدك أو طالبك عن ذلك الإشكال أو عن ذلك السؤال عليك أن يكون جوابك وافيا كافيا. أيضا من الأمور التي يظهر فيها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الاستشهاد بالآيات والأحاديث، ويا لها من روعة، ويا له من جمال، ويا له من أسلوب رائع ممتع أن يستشهد المربي في تعليمه وفي توجيهه وفي تربيته بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية الصحيحة. فهذا أدعى إلى الانجذاب وإلى قبول قول القائل والمربي والموجه. وأيضا من الأساليب أو من الأمور التي اتضح فيها جليا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في هذا الحديث مراعاة الفروق الفردية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يا إخوتاه كان يراعي الفروق الفردية بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهنا يعني في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام فصل الجواب لمعاذ، لأن معاذ فقيه وعالم من علماء الصحابة يحتاج إلى مثل هذا التفصيل وإلى مثل هذا البيان الكافي الشافي، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالات أخرى يختصر الجواب لا سيما مع بعض الأعراب، يعني الأعرابي عندما كان يأتيه فيسأله سؤالا كان النبي عليه الصلاة والسلام يختصر الإجابة لذلك الأعرابي، وكل ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الفروق الفردية بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا ما أحببت أن أقف عنده من وقفات تربوية تعليمية توجيهية. فلاحظ أخي في الله كم استطعنا من خلال حديث واحد أن نستنبط فوائد كثيرة، فوائد تربوية، فوائد عقدية، فوائد تعليمية توجيهية. الله أسأل أن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.